وسورة الأنعام، لأن أقصى ما أستطيع أن أعبر به عنهما وما في صدري تجاههما، بينهما فجوة هائلة لا يسدها شيء. بيقول أنا ما أقدرش أقول اللي في قلبي تجاه سورة الأنعام، ما عرفش. سورة الأنعام سورة بتتكلم عن ربنا كلام مهول، وهي جايبة لك فيدباك كده من أول رفع السماوات بغير عمد، جايبة لك من فوق وبعد كده نازلة كده بقى وهي بتكلمك عن الأرض وآيات ربنا في الأرض، وبعد كده نازلة لتحت تاني وهي بتكلمك عن في الأرض قطع متجاورات، وإزاي عن عنقود العنب الحباية دي مسكرة والحباية دي حادقة، عن عنقودين جنب بعض، عن عنقود مسكر وعن عنقود باي، يعني إيه الإعجاز ده؟ آيات بتتكلم عن جلال ربنا، وفي الآخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صورة بترعد في سماء القلب. بعد كده بتيجي سورة إبراهيم اللي بتكلمك على اسم إمام الحق في الأرض، سورة بتقولك إن أهل الباطل أئمة، أهل الباطل ما بيلعبوش، أهل الباطل محترفين، ما ينفعش يبقى أهل الباطل أئمة ومحترفين وأهل الحق يبقوا هواه بيلعبوا، بتعبير جميل قوي. يعني قالك إن المسلمين الوقتي عاملين زي فريق كورة محترف قوي قوي قوي، مثلا فريق مثلا إيه، مثلا برشلونة مثلا، يعني مثلا فجي جيل بيلعب في فريق برشلونة بس جيل من الهواء اي كلام، فلما بينزلوا بينزلوا باسم كبير احنا برشلونة، انما في النهاية هم ايه، شوية هواء. فلما بيلبخوا الدنيا ايه اللي بيتشوه، الاسم بتاع الفريق الكبير بتاعهم. قالك بالظبط كده، قالك الوقت كده الاسلام كلمة كبيرة، انما اللي شايلين الاسلام الوقتي شوية هواء للأسف الشديد، مش عارفين يبقوا محترفين. سورة إبراهيم بتقولك إن زي ما الباطل له أئمة لازم الحق يبقى له أئمة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إحنا مستعدين نضحي بأي حاجة يا رب عشان الناس تعبدك، عشان دينك يقوم. هي دي الإمامة في الدين يا جماعة، إمامة في الدين بتقوم على التضحية، وشعلة الإسلام وقودها هو التضحيات بتاعتنا عشان تظل شعلة الإسلام مستمرة. عايزين النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى نعيش بقلوبنا مع هذه الصور العظيمة، مع هذه الصور الجليلة، سورة يوسف، سورة الرعد، سورة إبراهيم، ونستملي المعاني العظيمة بتاعتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا يا رب العالمين، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.